صول يا ابن الراخي ثور يا ابن الحسين هد صواريخك عليهم خلي يصير الرعب فيهم اطلب النسخة الأصلية من مؤسسة وسام الخزعلي للإنتاج والتوزيع الإسلامي. يا ابن بدر روحني